بتحاني عمرك ما بتنساني جيت وسط دموعي وألامي ومحيت كل حزاني وأنا قبلك كنت حزين عايش في الهم سنين مدت لي إيديك ورفعتني ليك غيرت لي أحوالي خلت أحزاني بقت أفراح ومعاك القلب خلاص ارتاح من بعد ما كان مليان بجراح لا رحت معاك ورلتني النور من بعد ظلام ومالت لي حياتي بخير وسلام وهكل الأيام هتطول هفضل تايه مش لاقي حلول جيت غيرت لي حالي